هذا سؤال وجيه. يقول في هذا الوقت لو أبرد الناس إلى ما جاء في السنة حصل بذلك فترك واجب، لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون، وإذا نام بعد التعب وش يقوم؟ فهل نقول في هذا الحال أننا ندع هذا الأفضل نعم من أجل دق هذه المسألة، ونقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أو أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل، ولكن كان يقدمها مراعاة لأصحابه، يعني يقدمها على الوقت المختار مراعاة لأصحابه. فهل نقول الظهر مثلها إذا كنا نقدمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم؟ الجواب الجواب نعم ولا شك. والدين صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر، فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟ أين؟ نعم، تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر. طيب، متى يدخل وقت الظهر؟ يدخل وقت الظهر بعد الزوال. إذا زالت؟ طيب، ما علامة الزوال؟ لا مو هي، ما علامة الزوال؟ لأن تقول الآن هذا الطريق إلى معرفة الزوال، لكن يقول ما علامة الزوال؟ أن الشمس تميل إلى الغروب، ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره، هل علامة الزوال؟ ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل؟ يوضع الشخص، نعم، ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشخص بالتناقص، نعم، ثم يوضع علامة، فإذا بدأ بالزيادة فهذا يراقب شخص شيء قائم ويراقب ظله فهو لا يزال ينقص، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا علامة زوال الشمس، وبذلك يدخل وقت الظهر. الطريقة الثانية بالساعات، نعم، ما هي؟ نفس الساعات شروط اسمها ساعة طلوع الشمس إلى ساعة غروبها ونصفها، فإذا كانت طلوع الشمس ساعة تغرب ساعة شفت يكون ساعة 12. نعم، العلامة الثانية بالساعات أننا نقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين، والنصف هو الزوال. طيب، ما الذي يسمى في صلاة الظهر يا طلاب؟ التأجيل أو التأخير؟ الأصل التأجيل يسمى. نعم، وهل يستثنى من ذلك شيء؟ إذا اشتد الحر فتأخيرها إلى متى؟ إلى قرب وقت العصر. طيب، حمك الله. طيب يا عيسى، ما هو الدليل على تأخيرها في اشتد الحر؟ شدة لم يقل أبرد بالظهر، قول بالظهر يعني أبردوا فإن شدة الحر في جهنم، ولم يقل أبردوا فإن أصبحوا مثل جهنم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما أراد أن يؤذن أبرد قال أبرد، ثم قال له ثلاثا أبرد، فعندما أطال فقام والتبس. طيب، قول رسول المؤذن لكن ما فيه شيء عام، خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدو إشد الحرف فإن لا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرف أبدو الصلاة فإن شدة الحرف من فهي جهنم صح. أما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يبرد ثلاث مرات فهو يدل على منتهى الإبراد يعني إلى متى نبرد. يقول لما ساوى التل ظلة أذن يعني إلى قرب صلاة العصر. نعم طيب هل هناك وقت حال أخرى يصلي فيها تأخير صلاة الظهر؟ نعم على قول اي نعم يلا نعم اذا كان فيه غيم اذا كان يصلي جماعه. طيب السبب عبد الله سهولة الخروج على الناس لأن الغيم مظنة في المطار فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر فكان الأفضل أن يؤخر. رحمك الله. طيب يا شاكر هل لديك معارضة على هذا الكلام الذي ذكره مؤلف الغيم؟ احتمال أن يأتي غيوم وهذا كثير من تأتي غيوم لا تعقب أمطار فهذا لا يجزي من التأخير الصلاة احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده. طيب عبد الله قال عز وجل استبقوا الخيرات والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الدائم لم يرجع إلا في شدة الحرب تأخير الصلاة. طيب لذلك طمع من السنة. إذا نقول هذا القول ليس بصحيح قول مرجوح أولا لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل والثاني أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى. ونعم نقول كثرة الخطأ إلى المساجد يعني جفت مرتين ربما هذه نقول أيضا أنه إذا خرج مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخطأ. طيب بعد أن ينتهي وقت العصر الظهر ماذا يكون؟ ليس بينهما مدة فاصل يعني ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك. طيب إذن هذا يلي هذا يقول مؤلف يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال ها؟ كذا؟ طيب ما يخالف إذا يصل أظل شيء مثليه بعد فيء الزوال. يلا حسين يقول مالف الضرورة إلى غروبه. أولا ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصل ظل الشيء مثلي بعد فيء الزوال؟ حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الأول وقت العصر ثم صلى حين صار ظل كل شيء مثله ثم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. طيب الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى غروب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة. لا فلا أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب قال المؤلف ويسن تعجيلها يعني يسن في صلاة العصر تعجيلها أي أن يعجلها في أول وقت وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول وقت أفضل

يعني كثرة الأجر لكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك. نعم هذه ثلاثة. ما يكون في ذلك اجتماع المسلمين والواحد ويصر واحد اللي بصلته. لا هذا غالب طبعا هذاك أذر هذاك يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا. وهذا يرسخ المحبة والتآلف بين المسلمين. طيب نعم فهد جعلنا في أوقات مناسبة يكون بعد الظهر يكون بعد العمل وبعد العصر والعصر يكون بعد قيام النوم هذا الغالب يعني بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس لا بالغالب اي هذه مسألة عن الحكمة ليش وقعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية انما الان نريد التفريق اصل التفريق لان السؤال الان عن سؤالين السؤال الاول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها معنى عادل توديع هذا الوقت يكون راجع له عن الأشياء وأيضا تكثير السيئات يعني تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترف معترف ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها إيه هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل تكفير. نعم لا اللي أخذ مرة يكفي. نعم جعلها الشيخ في هذا الوقت تكون يعني في أوقات معينة من تلاوة سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمن ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم تثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. لا هذه تعيينه في أوقات معينة لكن الآن يعني عندنا أربع فوائد في تفريقها. في نعم تقول يا شيخ استمرار يعني استمرار صلة العبد بربه عز وجل إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى أو الصلوات في واحد يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا أو يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلته بربه عز وجل من تقوية للمحبة أيضا بين العبد وبين ربه. مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها. نعم يا محمد استفاري رحمة بالعدال إنه لأن الإنسان يعني كان في وقت واحد وفاتته فات كل الفضل كله أما يعني كونه متفرقة يعني قد تفوت الصلاة ويلحق الصلاة أي صحيح هذه؟ طيب نعم هو السؤال اصبر خمس ها الخامس يقول من الفوائد ان الرحمه بالعباد لانها لو جاءت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الانسان خير الصلوات الخمس كلها فاذا وزعت فلو قدر من فات واحده بقيت الاخريات لم تفت. اي نعم ها طيب الثاني ما تقول يقول انا عندنا اسئله خلوا بعد ربما انتم متخمرون اراء ثانيه. نعم خلوا ذاك ان شاء الله. ها الصلوات هذه يعني تعجيلها على حد سواء ولا فيها شيء افضل من شيء تعجيل كلها على حد سواء الا ما سن تاخيره التعجيل هنا لا المغرب افضل او العصر ابدا كل واحد ابدا تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه هذا ما في وجه لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبغي أن تأخر أكثر. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى وندرك مكلفا ويترك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ربه

وفيها قول نستصح. ولهذا قال الفقهاء الأعمى لو أنه تحرى صلى وجبت عليه الإعادة مطلقا ولو أصاب، لأنه ليس أهلا بالتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات. نعم، لكن هي قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح أنه إذا أصاب الوقت صح. نعم، نعم، المهم ينقلب نفل، فإن صححته صح، إن صح النفل في هذا صح، وإلا فلا. نعم إبراهيم. إيه لكن فسر قال والسجد هي الركعة، ما يصح لا ولا واسدوا بالله، لأن السجدة أو السجدة أطول من تكبير الإحرام، حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء. نعم. اي صحيح، لكن يمكن شباب بيجينا بحثه موجود في كلام المعلم. ما المراد بقول المؤلف باب شروط الصلاة؟ ما يجب لها قبلها يدخل فيها الأذان. طيب، يعني ما تتوقف صحتها عليه، هذه شروط الصلاة، ما تتوقف صحتها عليه. طيب، يقول المؤلف شروطها قبلها. نعم، لماذا قال شروطها قبلها؟ لا، خطأ. ويلزم من وجوده الوجود؟ لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. طيب، لكن لماذا قبلها احترازا من ايش؟ شروطها قبلها احترازا من ثلاثة من الأركان، لأنها شروط للصحة، لكنها هي نفس الصلاة ما هي. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالوقت يا فهد، لماذا؟ ها؟ طيب، حتى اللي غيره توقف صحته على فعل، حتى الوضوء مثلا يعني لأنه شرط وسبب. طيب، فيه شيء غير هذا؟ الله، لا لا لا لا، هذا غير. لا، هذا كما قال فهد، لأنه سبب الوجوب وشرط للصحة. أول أحكام الصلاة هو الوقت، أن قبل الوقت ما ترتدي أحكام الصلاة، يمكن يتوضأ قبل الوقت. من شروط الصلاة أهم الشروط، مهم من أهمها، أهم الشروط هو، ولهذا يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط. تصلي مثلا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر، تصلي بغير الوضوء ولا تيمم إذا كنت لا تقدر، المهم لأنه هو أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاة مقدم على جميع الشروط. لا نقول للإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا نقول انتظر حتى تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماء أو ترابا، بل نقول إيش؟ صلي على حسب حالك. طيب، بدأ المؤلف بوقت الظهر، بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟ نعم، أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت لصلاة الظهر. تمام، هذا قول ثاني. نعم زياد، وقت الظهر من إلى من الزوال إلى إلى مستوى الظل مثله. طيب ما فيها قيد آخر بعد فيء الزوال. طيب ما هي علامة الزوال حسن؟ انت حسن أظن ها فهد يلا فهد ما علامة الزوال؟ في واحد قال له حسن ما هو موجود ايه نعم. طيب يلا ما علامة الزوال؟ يلا يا فهد. علامة الزوال هو ميل الشمس من الناحية الشرقية من الناحية الغربية. هذا هو الزوال. زيادة الظل. ايه. أو تناقص الظل حتى يجي من الناحية الشرقية. يعني ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره. كذا؟ طيب. يقول مالك بندر بعد فيء الزوال ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟ بعد فيء الزوال عباده الظل الذي ذات الشمس. الشمس لا يحسب كذا؟ يحسب من ابتداء ذات الظل الى ان ينتهي بطول الشيء. طيب أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات غانم نعم نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر تحت العصر من غروب إلى مصير الشيء بعد العصر. طيب في قول آخر لا إلا الوقت الأول نعم خالد ها يغفر الشمس. طيب وهذا دل على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ودل على حديث جبريل وكذلك رواية البيهقي وقت العصر لا تستغرب الشمس. نعم. وكذلك رواية مسلم وقت العصر لا تستحمر الشمس. نعم. هل هذا كذلك؟ لا. هل تعني على العصر أو الصبح؟ لا، مجموع الروايات دل على أن لها وقتان أو لها وقتين. يعني اصفرار الشمس واحمرار الصبح الشمس متقاربة. أما إلى غروب فمرادها المنتهى الضرورة. فهو كقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الدليل الآن الحدود الأولى. إيه؟ طيب وما لم تصفر وش نسوي فيها؟ نجمع بينهم إن هذا زائد. لكن ما يكون زائد. جمعنا في حديث جبريل ولا أن الزرار زائد على المثيل. كيف؟ أما جمعنا في حديث جبريل. نعم. أن الزرار نعم. زائد على المثيل. لا إحنا نقول نعم. أي نعم. إحنا نقول المثلين في الغالب قد تكون في تختلف في بعض الأوقات. يكون إذا كان مثل يصفرت الشمس في أيام الشتاء مثلا. على كل حال هي لها وقتان بلا شك، وقت إلى اصفرار الشمس والإحمرار. هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب، وقت ثاني إلى الغروب. طيب وقت المغرب الأخ ومتى آخر وقت العصر؟ إذا من غروب الشمس، إذا من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ولا الأبيض. طيب وقت الفجر من المخرج. نعم وقت العشاء. نعم اللي وراء إلى نصف الليل. أحسنت. طيب وقت الفجر عبد الله سليم نعم إلى طلوع الشمس. قيدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟ ها ما هو؟ هو فجر ممتد نور من الأفق. نعم. من الشرق إلى الغرب. نعم وبعيد عن الأفق. نعم ويدل يعني بعد طلوعها. صحيح. بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب مستمر ومتصل. طيب بارك الله فيك. ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في آخر يا أحمد؟ نعم في أول الوقت. الدليل سبقوا خيرات وسارعوا لما صارت من ربكم، وكذلك الأحاديث الواردة في فضيلة الوقت وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. طيب يستثنى من هذا. نعم صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخر إلى الإبراهيم حتى يوجد الوقت. طيب والثاني أي نعم هذا على رأي مالك، يعني وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تؤخر فيها. الصلاة الثانية في الصلاة الثانية تؤخر العصر يعني تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس. هذه هاجي وش إلى صلاة الأخيرة؟ صلاة العشاء. صلاة العشاء إلى إلى ثلث الليل. أحسن. طيب ها كيف ما هي المغرب يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ليلة الجمعة. وش ليلة الجمعة؟ ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. أين؟ طيب لماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف عبد الوهاب؟ على كلام المؤلف بتكبيرة الإحرام. هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟ طيب صلاة في ركعة لا تجيبه. طيب هناك تعليل؟ أقول هل هناك تعليل؟ إن كبر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها، يعني هذا يكون الوقت الأولى في العصر. ما هو بظاهر يا شيخ. نعم قالوا إن سورة الإحرام جزء من الصلاة. نعم فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل، إذن هو تعليل. فيه رأي آخر عبد الرحمن بن إبراهيم ما دليله؟ أكثر من الصلاة فقد أدرك الصلاة من العصر. نعم إذن فمنطوق المفهوم فمن توقع الحديث أن إدراك بركة ومفهومه أن أقل من ركعة لا تدرك به. طيب إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات. نعم أنت إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات. غلب على ظنه وصلى فلا يخلو من أربع حالات. أول حالة ظن هذا صلى فلا أربع حالات. بالمنان أن يكون أن يصلي في وقتها. الحالة الأولى أن يصلي في وقت الصلاة.